إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام دين الفطرة، موافق للطبائع الإنسانية، وإن من الفطرة حب الجمال. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان جسد وروح، روح تتذوق معاني الجمال، والله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فله الجمال المطلق، جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال، وامتن سبحانه بكل جميل، وحث على النظر في كل جميل. أيها الإخوة المؤمنون، لقد غرس الإسلام حب الجمال في النفس المؤمنة، وأمر القرآن الكريم بالنظر في صنع الله الذي أتقن كل شيء، وفي خلقه الذي أحسن كل شيء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إخوة الإيمان، الجمال في الإسلام لا يرتبط بالمظاهر الحسية وحدها، بل الجمال الحقيقي أن يجمل العبد قلبه بالإخلاص لله ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه. الجمال لا توصف به الصور والأجساد، بل توصف به الأخلاق والمعاني. ففي القرآن الكريم: فاصبر صبرا جميلا، وفيه أيضا: فاصفح الصفح الجميل، وفيه أيضا: واهجرهم هجرا جميلا. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بدءا من أول سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن

عطر الصلاة به يعم الوفاء به عم الوفاء بنبض قلبي به الرحمات به الرحمات به عم الفؤاد به عم الوفاء بنبض قلبي به الرحمات به الرحمات به الرحمات مرضاة لذاتي رسول الله رسول الله يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا يا خير البرايا ويا عذب المحيا والصفات بدنيانا بدنيانا بدنيانا رؤوف أو رحيم بدنيانا رؤوف أو رحيم وبالأخرى شفيع للنجاة ويا رب الورى أكرم فؤادي برؤية أحمد برؤية أحمد يوم الشتات تقبل يا إله العرش مني تقبل يا إله العرش مني ففضلك واسع للكل آتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.

يحرص على أن يزداد كل يوم علما جديدا، ويبقى هذا شأنه، يطالع ويطلع ويتزود ويزداد علما ما سرى في عروقه حياة، وفي حياته الاجتماعية يحرص على أن يتقدم دوما إلى الأمام، كما يسعى إلى توثيق علاقاته بالناس وتحسين تعامله معهم. إخوة الإيمان، هذا شأن الإنسان المتقدم المتطور الذي يعيش عصره. فكل من عرف الإسلام عرف أنه دين العلم والحضارة والتقدم، وكل من قرأ القرآن أيقن أنه خطاب لأولي الألباب وآيات لقوم يعقلون وهدى لقوم يتفكرون. إخوة الإيمان، ديننا أودع الله فيه من السعة والمرونة وأسباب القوة وعناصر الخلود ما تصلح به الحياة، ويرقى بهدايته الإنسان في كل زمان ومكان. فنجد إخوة الإيمان أن كتاب الإسلام الخالد وهو القرآن يحدثنا عن التخطيط الاقتصادي البعيد المدى لمدة 14 سنة في سورة يوسف، كما نجد أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقر نتائج الملاحظة والتجربة في شؤون الحياة وإن خالفت رأيه الشخصي، كما في مسألة تأبير النخل، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ونجده إخوة الإيمان يقاوم السلبية في مواجهة الأمور، داعيا إلى العمل والأخذ بالأسباب بقوله: أعقلها وتوكل. فلا عجب إخوة الإيمان أن قامت في ظل الإسلام دولة مترامية الأطراف أسسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتن الأسس وأقوى الدعائم الجامعة بين الدين والدنيا، وترعرعت تحت سلطانه حضارة شامخة البنيان عالية الأركان، استفادت من السابقين فأخذت أفضل ما عندهم مما لا يتعارض مع تعاليم الإسلام. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ عبد الله عزب إمام المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فانشقت والملك على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة سواء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولأشياخنا في الله تعالى أحياء ومنتقلين، واغفر لكافة المسلمين أجمعين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهلهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم اكتب لنا جميعا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام وزيارة سيدنا رسول الله عليه أفضل صلاة وسلام. اللهم إنا نسألك يا ربنا حسن الختام. اللهم صل على سيدنا محمد خير الأنام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عزب إمام المسجد. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية ومن كنترول الإذاعة أحمد حسين ومدحت سعد زغلول وشريف محمود، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحيات محمد جمعة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء والذي يوافق الرابع عشر من شهر شوال، بل الثالث عشر من شهر شوال من عام 1439 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع والعشرين من يونيو من عام 2018 من الميلاد.